لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يعني جزاكم الله خيرا على حضوركم وتكبدكم مشاق السفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في يومكم وفي جميع أيامكم، وأن يجازيكم خيرا على هذه الخطوات، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها بقبول حسن، اللهم آمين. مع بداية هذا اليوم الطيب، نسأل الله أن يتمه لنا على خير وأن يتقبله منا، اللهم آمين. نعيش مع هذه الآيات الكلمات حول قصة من قصص القرآن الكريم. هذه القصة وردت في سورة من سور القرآن الكريم، وهذه القصة نموذج ليحتذى. يعني الله عز وجل أنزل القرآن لنتدبره ولنعمل بما فيه. يعني ليس القصص القرآني على سبيل التسلية أو الدبلجة أو فيه حبكات أو فيه مواقف معينة أو فيه حق وفيه باطل، لا، قصص القرآن كله حق وكله صدق، وهو قصص هداف وليس قصصا هداما، وهو يحارب الرذيلة ويغرس الفضيلة. وما أجمل أن يكون القصص حقيقيا واقعيا، وأيضا ما أجمل أن ننزله على واقعنا المعاصر، على أنفسنا ومن حولنا. وإن كانت توجد بعض الفوارق، لكن هذه الفوارق لا تحول بين تنزيلنا على الواقع وبين الاستفادة من هذا القصص الكريم. لا أطيل في هذه المقدمات. هذه القصة أنزل الله عز وجل سورة باسم بطلها، سورة المؤمن، سورة المؤمن، وتسمى أيضا سورة غافر. تمام. هذا المؤمن مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، واستصحبوا هذه العبارة طول القصة، كان يكتم إيمانه، فماذا لو كان قد أعلن إيمانه؟ تبدأ الآيات بقول الله عز وجل: فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إلى آخر الآيات الكريمات من سورة غافر، وهي السورة 60 بترتيب النزول، وهي السورة 40 بترتيب المصحف. وترتيبها في المصحف أو في النزول واحد، فهي نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت، وتتابعت الحواميم هكذا، فهي أولى الحواميم السبعة، والحواميم السبعة أنزلت أيضا متتابعة كما هي في المصحف. يعني نفس ترتيبها في النزول هو نفس ترتيبها في الايه؟ في المصحف. تمام. وعدد آيات هذه السورة الكريمة 86 آية، عند الحمصيين والحجازيين، وخمس وثمانون عند الكوفيين، وأربع وثمانون عند البصريين، بل وعند البعض أيضا ثلاث وثمانون آية. وسبب اختلاف عد الآيات وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدد الاختلاف في تسعة مواضع في السورة الكريمة، منها على سبيل المثال حاميم حيث عدها الكوفيون آية والجمهور جعلها بعض آية، فعند الجمهور حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، دي كده كلها آية. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذا فاصل من قصة موسى مع فرعون، رغم أن القصة لم يكن من موسى عليه السلام تدخل فيها. يعني لما نقرأ الآيات من أولها كده، من أول الآية 27 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى قوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لا نجد تدخلا لموسى عليه السلام في الحوار. والحوار دائر بين ذلك الرجل المؤمن وفرعون وقومه، واستحوذ الكلام من ذلك الرجل المؤمن على 95% من القصة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ربنا عز وجل وصف يعني القائل هذا أول صفة أنه إيه؟ لا رجل، أنه رجل. يا جماعة لابد أن نعرف الفرق بين الذكر والرجل، فكل رجل ذكر ولا عكس، الذكور كثير والرجال إيه؟ قليل. ربنا عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال عن مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ولو كان هو مؤمن آل فرعون أو غير على خلاف بين المفسرين، فهو الذي قال الله فيه في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وذلك الرجل صاحب ياسين الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فالرجولة وهي عملة نادرة. الصفة الثانية لذلك الرجل أنه مؤمن، مؤمن يبقى شهد الله له بالإيه؟ من اللي بيخبرنا أنه مؤمن؟ رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي بيخبرنا، فما ينفعش حد يعني يطلق على إنسان مؤمن لأنك لا تدري ماذا في قلبه. وربنا عز وجل نهانا عن التزكية، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا يقول الإنسان عن نفسه إنه مؤمن إلا أن يقول إن شاء الله من باب هضم النفس، لكن إذا كان ضد الكفر نعم أقول أنا مؤمن. تمام. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، إيه يا جماعة؟ يكتم إيمانه. خلي بالك كتمانه للإيمان أعطاه الفرصة أن يتحدث بحرية، وأن يقول كل ما يستطيع، وأن يقول ما لم يقله موسى عليه السلام نفسه. طيب، هذا الرجل المؤمن من آل فرعون، يعني من آل فرعون يعني من أقرب الناس لفرعون، جمهور المفسرين على أنه كان ابن عمه، بل بعضهم قال إنه كان وزيرا لفرعون، يعني صوت الحق داخل قصر أكبر طاغية في التاريخ. والمتأمل في قصر فرعون يا جماعة يجد فيه موسى عليه السلام قد تربى فيه من صغره وهو من بني إسرائيل. فرعون يعلم جيدا أن موسى على التوحيد، ويجد فيه ذلك الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه. وكيف استمر هذا الرجل لو هو نفس الرجل اللي حذر موسى وخلاه هرب من مصر؟ الكلام ده كان في بداية الرسالة، وظل موسى أكثر من 10 سنين خارج البلاد لما ذهب وتزوج بنت الرجل الصالح في مدين، وقال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فلما قضى موسى الأجل يعني 10 سنين ثم رجع. وكيف استمر ذلك الرجل المصلح، الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه في قصر فرعون الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية؟ ودوره كان ايه الرجل ده؟ الرجل ده كان دوره ايه في قصر فرعون؟ موسى اللي ظل قرابة 30 سنة في اول الامر في قصر فرعون كان دوره ايه؟ في ناس اسلمت في قصر فرعون، زوجة فرعون نفسها اسلمت رضي الله عنها، ماشطة بنات فرعون اسلمت، وغيرهم في القصر اسلموا. فرعون يعلم ذلك. طيب، موسى عليه السلام في الفترة التي مكث فيها في قصر فرعون الذي يدعي الألوهية والربوبية كان بيعمل ايه؟ اكيد كان في شر كتير بيمنعه، واكيد كان في خير كتير بيتحقق. لما نرى ان موسى عليه السلام في قصر فرعون، وذلك الوزير الذي يكتم ايمانه موجود في قصر فرعون، وامرأة فرعون يعني الدعوة موجودة داخل القصر ولهم ادوار يقومون بها. هذا الرجل المؤمن ما الذي حمله على أن ينصح هذه النصيحة القوية ويخطب هذه الخطبة العصماء؟ الذي حمله على ذلك أنه رأى فرعون قد وصل إلى القمة في الفساد. إيه القمة في الفساد؟ القضاء على أصل الدعوة. لا ده بعيدة دول كده، ما فيش تغريزة ولا حاجة. القضاء على أصل الدعوة. مين أصل الدعوة؟ موسى عليه السلام. وقال فرعون إيه؟ ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وصل للدرجة دي خلاص؟ فكده لابد يكون في كلام، لابد يكون في تدخل. عندها تكلم ذلك الرجل، قال لك لا خلاص. طب والله طول ما فيه مثلا دعاء بيؤذى في سبيل الله، وطول ما فيه مثلا أخذ ورد وفي تضييق وفي إيذاء وفي تعذيب وفي هذه الأمور، ده أمر وارد، ده أمر وارد. لكن حينما يصل الأمر إلى القضاء على رأس الدعوة، على أصل الدعوة اللي هو موسى عليه السلام، لا، لا بد من وقفة. وده نموذج من النماذج اللي ربنا أشار إليها في أول السورة الكريمة. ربنا عز وجل بيقول في أول السورة الكريمة إيه؟ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. لما وصلوا للمرحلة دي وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، عندها إيه؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب. خدت بالك؟ وبعدين ربنا عز وجل أشار لهذا المعنى في سورة إبراهيم عليه السلام، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وصلوا للمرحلة دي، هنا يتدخل الرب سبحانه وتعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وتأتي نهاية الظالم والطاغية والجبار عندما يصل إلى هذا الحد. الرجل المؤمن ناصح لقومه. يا ترى هذا الرجل من آل فرعون ولا هو رجل من بني إسرائيل؟ لأن بعض المفسرين يرى أن هذا الرجل من بني إسرائيل. طب ما الإيه؟ مؤمن من آل فرعون. قالوا لا، ده من آل فرعون. الجملة دي متعلقة بما بعدها وليست متعلقة بما قبلها، يعني التقدير في غير القرآن. وقال رجل يكتم إيمانه من آل فرعون، قال رجل مؤمن يكتم إيمانه، يكتمه منهم. طبعا ده كلام بعيد جدا، أولا ضعيف لغة، ثانيا السياق يأباه، ثالثا لو كان من بني إسرائيل ما سمحوا له أن يقول عشر معشار ذلك، كان على طول خلصوا عليه. خدت بالك؟ رابعا أنه كل شيء يقول يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم، مش كده ولا ليه؟ فبالتالي لو هو من بني إسرائيل يقول لهم يا قوم إزاي؟ ماذا قال لهم؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يبقى هو كده برد على مين يا جماعة؟ على فرعون نفسه. أنت عاوز تقتل رجل بيقول ربي الله، يبقى الدعوة دي منتشرة يا جماعة، مش لسه الرجل بيقول حاجة جديدة. ده كلمة ربي الله دي موجودة ايه؟ من عشرات السنين في قصر فرعون اللي بيدعي الربوبية. الدعوة شغالة، الدعوة شغالة. ولذلك لما قال كده ما حدش انكر عليه. ودي يا جماعة دوركم لما تظهروا المصطلحات الإسلامية إظهار الشعائر الدينية، ممكن الأمر يستغرب في أوله، لكن سرعان ما يعتاد عليه. تمام؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ موسى جالكم بينات كتير، اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ولغيت لما رحتوله يا موسى ادع لنا ربك. ده فرعون بنفسه لما الدنيا خربت، لما مصر اتدمرت، خدت بالك؟ يشرب كوبايه الميه يلاقيها دم، يا يفتح الحله يلاقيها فيها ضفادع. واخد بالك؟ الطوفان هيغرقهم كلهم، السنين مفيش الارض بتطلعش زرع، مفيش، الاقتصاد انهار، كل حاجه اتدمرت. أمرنا لله، هنكسر على نفسنا بصرة ونعصر على نفسنا لمونة ونروح لموسى ادع لنا ربك بمعاهد عندك لئن كشفت عنا رجزا لنؤمنن لك. فما تؤمنوا يا جماعة الأول، ما انتوا شفتوا اهو بنفسكم. لا، الكبر الموجود برضو، ها الكبر موجود. لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. دعا ربه فعلا وربنا كشف رجزه تماما. هل وفى فرعون ومن معه؟ فلما كشفنا عنهم رجزة إلى أجل هم بالغوه إذا هم إيه؟ انسى موسى خلاص. وبدأت الحرب تاني، اشتغلت تاني، كانت النتيجة أن الله انتقم منهم وأغرقهم. فالرجل المؤمن بيقول لهم يعني الرجل ده بيكون ربي الله وجاب لكم البينات، مش بيتكلم كده وخلاص. وبعدين يا جماعة، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، يعني لو هو كذاب انتم مش هيضركوا شيء، هو اللي هيتحمل نتيجة كذبه وهو اللي هيعاقب على كذبه. وإذا كان هناك ضرر من كذبه ضرر عاق عليه هو. وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، انه بيوعدكم بالنار والعذاب والدمار والهلاك كالأمم السابقة، خلوه صادق احتمال ولو ضعيف. يبقى لو هو صادق فعلا هيصيبكم اللي هو قال لكم عليه او شيء منه. السؤال، هو مش الراجل ده مؤمن؟ مؤمن. طيب ايه اللي خلاه يبدأ بتكذيب موسى؟ وبعدين في الكذب قال فعليه كذبه، ما استثنس شيء، لكن في الصدق ما قالش يصيبكم الذي يعدكم بعض. يقول العلماء هذا من باب المداراة. يعني من باب المداراة يعني انت بتتكلم وتخشى على نفسك التهمة، ان انت ممكن تتهم بالمجاملة لطرف دون الاخر، فبتضطر تعمل ايه؟ بتجتهد في ايصال رسالة للطرف الاخر ده، ان انت مش بتجامل الطرف الاول، ولو بتجامل هتجامله هو. في امثلة على ذلك يا جماعة؟ في زي ايه؟ نعم، شاهد يوسف، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه، ما إنه شاف عارف إن قميصه قد من دبر. وزي إيه كمان؟ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. تمام. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. العبارة دي عامة، هل هي من قول مؤمن آل فرعون ولا من قول الله عز وجل؟ على خلاف بين المفسرين. طيب هل المقصود بها موسى عليه السلام انه لو مسرف كذاب يبقى اكيد هيوجع مصيره، هيوجع في يوم، او لو كان مسرف كذاب ما كانش ربنا هداه، او المقصود بها فرعون وجنوده ان انتم مسرفون وكذبون وربنا مش هيهديكم الا اذا ايه تركتم هذا الاسراف وهذا الكذب؟ كل ده محتمل ولا تعارض بين ذلك. يا قوم، اهو يا قوم ده استعطاف يا جماعة وتلطف في القول. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. يعني انتوا دلوقتي يا جماعة، انت يا فرعون والملأ بتوعك مسيطرين على البلد والحكم في ايديكم و لكم القوة وكل الإمكانيات معاكم، دوام الحال من المحال. لو جلنا عذاب ربنا مين هينصرنا؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ هنا عمل إيه الراجل المؤمن ده؟ لو أنا مكانه كنت هنقول إيه؟ فمن ينصركم من بأس الله إن جاءكم؟ لكن لا، هو بيزيد في المداراة، ان انا منكم، انتوا قومي وانا خايف عليكم ومصيرنا واحد، واحنا لو حصل ده وجالنا بأس ربنا من اللي هينصرنا من بأس الله ان جاءنا؟ طبعا لو ده رجل كده ولا كده كانش فرعون رد عليه اصلا، على طول كان دخله السجن. ولو حتى كده كان رد عليه مباشرة وجها لوجه، لكن لا، يبدو ان الرجل ده له وضع كبير جدا في قصر فرعون وفي الدولة المصرية. قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هنا كلام فرعون في قضيتين كاذبتين. القضية الاولى قوله ما أريكم إلا ما أرى، يعني إيه؟ يعني اللي أنا شايفه لنفسي، اللي أنا أرضاه لنفسي أرضاه لكم، واللي أنا مقتنع به بقوله لكم، ما بخبش عليكم حاجة. نقول له أنت كذاب. ليه كذاب؟ لأن فرعون كان أكتر واحد متأكد أن موسى نبي، وكان أكتر واحد متأكد أن رب العالمين هو الإله الحق. ربنا قال عن فرعون وجنوده إيه؟ وجحدوا بها إيه؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى خبطهال قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يا فرعون أنت متأكد؟ مش هحكوا على بعض. أنت متأكد أن الآيات دي ربنا هو اللي أنزلها؟ الإمام مجاهد رحمه الله يروى عنه أثر عجيب، يقول أن فرعون كان يخاف من موسى جدا، لأنه عنده يقين أن موسى نبي، وأنه لو فكر في قتل موسى سينزل به العذاب مباشرة، لأن فرعون عالم بالتاريخ وعارف أن اللي تعمل الأنبياء اللي تعمل معهم كده، اللي عمل معهم كده ربنا أهلك. فإمام مجاهد بيقول لدرجة أن فرعون من خوفه من موسى كان إذا رآه بال على نفسه. تخيل أنت لحد فين. وبعدين كمان ده واضح في قوله ذروني أقتل موسى. ذروني؟ أنت يا عم ربهم الأعلى وفي حاجة اسمها سيبوني؟ طب ما هم سيبيها، ما حدش مسكك أصلا، ما قتلتوش ليه أنت؟ ها؟ ما قتلتوش ليه؟ ألا خايف، خايف. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ربنا كذب فرعون في القضية الثانية اللي هو إيه؟ ادعاؤه أنه يهديهم سبيل الرشاد. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال وما أمر فرعون إيه؟ وما أمر فرعون برشيد، سورة هود عليه السلام، مش كده؟ وما أمر فرعون برشيد، والرجل المؤمن مردش عليه في ساعته، لا سابه شوية وبعدها بصفحة قال له إيه؟ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهديكم سبيل الرشاد، نفس العبارة، واخد بالك؟ ودايما يا جماعة صاحب أي دعوة يدعي أنه يدعو إلى سبيل الرشاد، الكل يقول ذلك. المفسدون في الأرض يقولون احنا تنويريون واحنا متطورون وبندعوكم الى التقدم والازدهار والرقي، سبيل الرشاد. اذا تكلمت بالقرآن والسنة قالوا انتم متخلفون، انتم ترجعون الناس الى العصر الحجري، انتم رجعيون، انتم سطحيون، أنتم ظلاميون، أنتم قشوريون، أنتم ظاهريون، أنتم. نحن المصلحون ونحن المجددون ونحن. مش كل واحد يتكلم بقى يسمعوا كلام. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وقال الذي آمن اللي هو مين يا جماعة؟ ده مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيه؟ إيمانه. إني أخاف عليكم يوم التناد. هو اليوم نفسه اللي يخاف ولا ما يكون فيه؟ يبقى إني أخاف عليكم عذاب يوم التناد. يوم التناد هو يوم القيامة. إيه يوم التناد يعني؟ التناد تفاعل من النداء. اليوم ده يا جماعة بتكثر فيه النداءات جدا من بداية النفخة الثانية اللي هي نفخة الإحياء. الناس تصحى يهرعون من قبورهم، نادي بعضهم على بعض، ايه في ايه اللي حصل، احنا رايحين فين وجايين منين، الناس في دهشة، كل واحد بيسأل من بعثنا من مرقدنا هذا، خدت بالك؟ وبعدين النداء من الله يوم ندعو كل أناس ايه بإمامهم مهطعين الى الايه الى الداع، خدت بالك؟ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. يوم التنادي عشان كثرت هذه الايه النداءات وغيرها كثير كثير، نداءات كثيرة جدا، إما أن تكون مناديا أو منادا. قراءة الجمهور يوم التناد، وقرأ البعض يوم التنادي بإثبات الياء ولا فرق في المعنى، لكن هناك قراءة شاذة يوم التناد بتشديد الايه الدال من الندي، وهو الايه الفرار والهروب من قولك ند البعير اذا فر. واستدلوا على ذلك ببقية الآية التي تليها يوم تولون ايه مدبرين، يبقى كأن يوم التناد يعني يوم الفرار يوم الإدبار يوم تولون مدبرين، كأن دي تفسير لها، لكن لا شك ان الجمع بين المعنيين اولى من الايه من ان الايتين يدون نفس المعنى. يوم تولون مدبرين يعني تولون مدبرين يعني لما تشوفوا النار بتجروا تهربوا ورا، بس هتروحوا فين؟ الملائكة تمنعكم. ولا يوم تولون مدبرين حينما تأخذكم الملائكة إلى النار وتدبرون إليها، ما لكم من الله من عاصم، سواء في الدنيا أو في الإيه في الآخرة، وفي الآخرة أشد، ومن يضلل الله فما له من هاد. ودي يا جماعة نقطة مهمة جدا، اللي يضل ربنا مش ممكن حد يهديه، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الجاثية فمن يهدي من أضل الله، وقال في سورة المائدة ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين إيه؟ لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وبعدين الرجل ده مثقف جدا ودارس دراسة كويسة، ليه؟ لأنه عارف التاريخ، وعارف التاريخ الإيجابي والتاريخ السلبي. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، التي قبلها مثل يوم الأحزاب، الأحزاب أحزاب الكفر، مثل ده بإيه قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. يبقى ده راجل قارئ وسط التاريخ صح، وعارف أحوال الأمم ديت إن بسبب تكذيبهم لرسلهم أهلكهم الله. ما بالك يا فرعون، ده أنت بتكذب موسى عايز تقتله كمان، ده أنت مصيبتك سود. إذا كان ربنا عمل في دول كده عشان كذبوا فقط، أنت كذبته هتقتله كمان. وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. تاريخ الإجابة إيه هو؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالإيه؟ بالبينات. يبقى كده يا جماعة ربنا أرسل رسل إلى مصر صح؟ يوسف عليه السلام خدت بالك رسول إلى أهل مصر ودعاهم إلى الله عز وجل. موسى رسول إلى أهل مصر ودعاهم إلى الله عز وجل، فبيذكرهم في حين أن موسى يعني دخل السجن وبعدين طلع من السجن بسبب رؤية، وبعدين الرؤية دي كانت سبب في أنه هو صار وزيرا للاقتصاد في مصر في دولة كافرة، وكان سببا في نجاة مصر من مجاعة كبيرة جدا، وبعد كده صار هو عزيز مصر. يبدو يعني بعض المفسرين يقول أن ملك مصر في زمان يوسف عليه السلام أسلم، ولذلك اللي كان بيمسك مصر من الكفار كان يسمى ايه؟ فرعون، انما ده كان ملك، فيبدو انه كان مسلما بدليل كمان انه اوصى بان يتولى قيادة مصر بعده مين؟ يوسف عليه السلام، وفعلا كان رئيسا على مصر. ها والدليل على ذلك ايه؟ ها ورفع ابويها على العرش وخروا له سجدا، وطبعا على العرش يعني خلاص هو الرجل رقم واحد في البلاد. فما زلتم في شك مما جاءكم به، يبقى كانوا في شك بس لسلطته وقوته ما كانش حد قادر ايه يجر عليه، لكن معظمهم ما امنش. حتى اذا هلك اللي هو مين؟ يوسف عليه السلام هلك مات، يبقى مش معنى كده ان هلك يعني دي بشر على طول، لا ده ربنا قال على سيدنا يوسف ايه هلك مش كده؟ حتى إذا هلك قلتم إيه لن يبعث الله من بعده إيه رسولا. جملة لن يبعث الله من بعده رسولا دي يا جماعة بتدلنا على شوية معاني. من هذه المعاني أن يوسف عليه السلام كان رسولا ولم يكن مجرد نبي فقط. ثانيا تدل على أن هؤلاء كانوا على التوحيد. لما يقولوا لن يبعث الله من بعده رسولا يعني معناها انه كان يعتقدون ان يوسف كان ايه كان رسولا. لن يبعث الله من بعده رسولا معناه ان الرسول مبعوث من ايه من قبل الله عز وجل، واخد بالك؟ ولذلك العلماء هنا يتكلمون بقى عن الفرق بين الرسول والنبي، وطبعا الراجح في المسألة ان الرسول هو رجل اوحى الله اليه بشرع جديد وأمره بتبليغه. شيخ الإسلام لتيمية بيضيف عليه حتة تانية إن ربنا أرسله إلى قومه وقوم إيه كافرين، ودي الصورة دي منطبقة على إيه على يوسف وعلى موسى، إن يوسف أرسل إلى قومه وأرسل إلى قوم كافرين آخر لهم أهل مصر، ونفس الكلام موسى عليه السلام. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الإسراف اللي هو مجاوزة الحد في الباطل، مرتاب من الارتياب وهو الشك. احنا هنعمله اسئله دلوقتي ولا هنستنوا الاخر؟ ماشي. كذلك يظن الله من هو مسرف مرتاب. ايه بقى المسرف المرتاب؟ قال الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. حتة المجادلة ذكرت في السورة الكريمة 5 مرات. البعض بيستدل بها على مدنية السورة، وطبعا لا، ده الجدال هنا كان مع كفار مكة. تمام. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان يعني بغير حجة واضحة، بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا المجادلة بالباطل. كذلك أي مثل ذلك الذي حدث مع فرعون وجنوده وقومه، ما شافوا الآيات كلها وما أمنوش، نفس الكلام هيحصل مع غيرهم، مع كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب كل متجبر. واخد بالك الآية بتقول ايه؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يعني التقدير في غير القرآن ايه؟ على كل قلب كل متجبر، كل متكبر جبار. فحذفت كل الثانية لدلالة الأولى ايه؟ عليه. خلاص، المتكبر اللي هو بيبقى مغرور في نفسه وبيتكبر على الايه؟ على الناس. والجبار الذي يجتهد في ظلم الناس، والبعض قال انه يقتل الناس بلا ذنب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. في قراءة لابن عامر تقريبا على كل قلب متكبر جبار، ويبقى كده متكبر صفة للقلب، مش كده؟ طيب، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون، وخلاص الدنيا انكشفت والأمور وضحت، ها يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. دايما يا جماعة الطغاة والظلمة، ها لما يلاقوا الموضوع كده باخ بيحاولوا يشغلوا الشعب بمشروع قومي، واخد بالك؟ فهو فرعون قال لهم احنا عندنا مشروع كبير. ايه المشروع ده؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباع، مل حاجة عالية عشان اوصل لاسباب السماوات واطلع الى اله موسى، وهات بقى المهندسين وهات الخطاطين وهات الميزانيات وهات مش عارف ايه، عندنا صرح هيتبنى زي سورة القصص. الآية بتقول ايه؟ في سورة القصص، وقال فرعون يا هامان وايه؟ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا إيه؟ لا يرجعون. وتعالوا احنا أنجزنا قديم للمشروع، وتعالوا احنا أهو شغل الشعب وخلاص، وبعد كده تفرج بقى إذا كان يطلع إلى إله موسى ولا لا. وبعدين خد بالك اللي بيعمل بحث عن شيء بيصبر بالنتيجة لغاية لما ينتهي البحث، مش كده؟ ولا بيذكر نتيجة مسبقا؟ ما انت ذكرت النتيجة مسبقا يبقى البحث ملوش لازمة. انت دلوقتي عاوز تعمل ايه؟ عاوز تعمل بحث اللي هو المبنى الضخم اللي انت عاوز تعمله عشان توصل لإله موسى، النتيجة الوصول لإله موسى. انت دلوقتي راجل بتقول لهم يا جماعة في دعوة ان في اله غيري، فانا دلوقتي هعمل بحث وهعمل مبنى عالي عشان اتأكد من الخبر. لكن هو فرعون عمل ايه في الاول؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. الله، طب وانت هتصرف فجأة مصاريف نفقة من ميزانية الدولة، واخد بالك، وناس تشتغل وناس تتعب وناس تنجل الطوب والردم وتنجل مش عارف ايه، وانت المسألة محسومة عندك من الاول. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الايه؟ من الكاذبين. طب خلاص يبقى انت الموضوع منتهي عندك، النتيجة موجودة عندك، ما تعبش الناس بقى وما تضيعش فلوس البلد، موضوع خلصان بالنسبة لك. كمان يا جماعة خدوا بالكم من دي، ان اهل الباطل مهما اشتدوا في الباطل وعاندوا الا انهم لابد ان يتأثروا بالحق ان لم يكن ذلك بارادتهم فرغما عنه. هنا فرعون يا جماعة ماله؟ تأثر بالحق ولا ما تأثرش؟ ايه التأثر؟ ان موسى عليه السلام عرفه ان ربنا فوق السماء، عقيدة. ففرعون من هذا المنطلق بيتحرك، هو مش واخد باله، مش واخد باله ان هو بيتحرك متأثر بايه؟ بعقيدة موسى. يعني موسى جه قال لهم ربنا فوق السماء، ها زي ما في آلاف الأدلة من القرآن والسنة على علو الله عز وجل على عرش. يا ريتك يا فرعون كنت في زمن الأشاعرة، كنت عرفتهم أن الله فوق السماء فعلا. ها ولذلك هم بيتهمون بذلك يا جماعة، بيقولوا يعني ايه هنيئا لكم فرعون، يعني هو اللي بيقول ان الله فوق السماء وانتوا بتقتدوا به. نقول لهم لا يا جماعة انتم مش واخدين بالكم، ده فرعون بيكذب موسى بيقول واني لا اظنوه كاذبا واني لا اظنوه من الكاذبين، واخد بالك. فلا نقول لهم هنيئا لكم انتم فرعون بوحدة الوجود بتاعتكم لما قال انا ربكم الاعلى، هنيئا لكم فرعون انتم، ها لان فرعون ادعى ان هو الرب الاعلى وما ادعاش ان هو والمخلوقات شيء واحد، تمام. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا اظنه كذبا. شوف بقى الكلام، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. زين لفرعون سوء عمله، ودي يا جماعة مصيبة. ربنا عز وجل يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قل هل أنبئكم بالإيه؟ بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، منع، سبحان الله، نسأل الله الهداية. وما كيد فرعون إلا في تباب، في خسار، في دمار، في هلاك. وفين فرعون يا جماعة؟ فين قصر فرعون؟ فين هامان وقارون؟ فين الجنود؟ فين؟ خلاص كله انتهى، أغرقهم الله عز وجل وأهلكهم وأبادهم، حتى لو ما كانش زمنهم ماتوا خلاص. ودلوقتي فرعون صار موميا من الموميات التي يتنظر بها الناس إن كان هو أو لا. وقال الذي آمن يا قوم، أنا بنجري شوية عشان الوقت سامحوني. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يبقى رد على فرعون بس بعد فترة. يا قوم إنما هذه، شوف كلمة يا قوم جت كم مرة، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني زائل. الأكل اللي احنا كلناه دلوقتي متاع صح؟ انت خدت وقت قد ايه أكل؟ 10 دقائق ربع ساعة، ساعة أشعرت بلذة الطعام وبعد كده انتهت خلاص. ها تعاني من ايه؟ من إخراجها في الحمام، متاع زائف. وأن الآخرة هي دار الإيه؟ القرار، هي المستقر. انت جاي هنا شوية وهتروح، ما انتش مستقر هنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ها فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هنا بقول من عمل صالحا من إيه؟ من ذكر أو أنثى. هو جه للنساء ذكر في الآيات يا جماعة؟ أول ذكر يعني من أول وقال رجل مؤمن من آل فرعون لغاية هنا، هل ورد للنساء ذكر؟ أول مرة. هيرد لهم ذكر بعد كده في القصة؟ لا. أمال هنا إيه؟ لا، خد بالك النساء وإيه؟ شقائق الرجال. وطبعا احنا عارفين آسيا امرأة فرعون ودورها في الدعوة الى الله عز وجل، بداية من دخول موسى القصر ها ايه الى قتلها شهيدة في سبيل الله عز وجل، تمام. فدور المرأة لا يقل اهمية عن دور الرجل، بل في احيان كثيرة يكون دور المرأة اهم بكثير جدا من دور الرجل. من عمل صالحا من ذكر او انثى، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يرزقون فيها بغير حساب في مقابل إيه؟ إلا مثله. يعني السيئة لا يجزى إلا مثلها، إنما الحسنة بغير حساب. لا زال ذلك الرجل المؤمن يواصل دعوته، ويا قومي برضه تلطف يا جماعة، دايما الداعية كده يا جماعة، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، أنا عمال أنصح فيكم وأدعوكم للنجاة من النار وأنتم مصممين تدعونني إلى النار. يا جماعة هو ده المنهج، إذا لم تقم أنت بدعوة غيرك إلى النجاة دعاك غيرك حتما إلى النار. فأقل الحماية نفسك أنك إيه؟ تدعو إلى الله عز وجل. أنا أذكر في مرة من زمان من سنين طويلة كنت في جلسة كده مع ناس طيبين، فالمهم جابوا الجوزة كده وبدأوا يشربوا فالمهم طبعا أنا ساعتها قلت يا دي اسكت ما تتكلمش، بس بلوم نفسي، المفروض أن أنا أتكلم بلوم نفسي. المهم بعد شوية ما بقوا يكركرم والبتاع اشتغلت، تاخد لك نفس عم الشيخ. قلت لهم والله من حقكم يا عم، انا اللي غلطان من الاول، لو انا من الاول نصحتكم وقلت لكم ده حرام عليكم ما كانش فيكم واحد تجرأ وقال كلمه زي دي، لكن انا نستاهل اللي تقولوه كله، واخد بالك؟ ففعلا انت لو ما دعيتش اهل الباطل الى الحق الذي انت عليه هم هيدعوك. ها تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم من العزيز الغفار. تدعونني لأكفر بالله، الجملة دي بدل من إيه؟ تدعونني إلى النار. وأنا أدعوكم من العزيز الغفار، جملة بدل من إيه؟ أدعوكم إلى النجاة. أنتم معايا؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ترهيب وترغيب، زي الصورة ما بدأت، زي الصورة ما بدأت. الصورة بدأت بإيه يا جماعة؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. هو برضو يدعوهم إلى العزيز الإيه؟ الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا جرم حقا لا شك، لا بد أن ما تدعونني إليه، إيه اللي بدعو إليه؟ الشرك بالله، ليس له دعوة موجودة كما قال الإمام القاسمي، ليس له دعوة موجودة في الدنيا ولا في الآخرة، لأن ما هو في إله غير ربنا، يبقى بيدعو الحاجة غير موجودة أساسا. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله، كلنا راجعين إيه؟ لربنا. وأن المسرفين، المقصود بالإسراف هنا إيه؟ الشرك والكفر، هم أصحاب النار. خلاص كده؟ لا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللي أنا بقوله لكم ده هتعرفوه يوم القيامة، هتشوفوه ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم كنتم به تدعون. واخد بالك؟ في سورة الصافات ربنا بيقول ايه عنهم؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. في سورة الطور اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. مقصود في ايات كثير افسحر هذا ما انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا. فبيقول لهم يوم القيامة اللي انتم مش مصدقينه ده هيتحقق يوم القيامة. فستذكرون ما اقول لكم. طب وانت مش خايف على نفسك يا مؤمن؟ لا. وافوض امري منتهى التوكل على الله. إن الله بصير بالعباد، شايفني وشايفهم. كانت النتيجة يا جماعة فوقال الفاء هنا بيسموها فاء التعليل. هو لم تعليل، يعني لما هو فوض أمره إلى الله كان ذلك سببا في إيه؟ نجاته. ها فوقاه الله سيئات إيه؟ ما مكره. يبقى كان برضو جماعة بتاع فرعون دول يقول لك رجل كبير ماشي وسطنا وله وضعه وله كده، بس احنا مش سايبينه، ده بيخرف كده، خططوا له يا جماعة، عملوا اي حاجة. ها وبدأوا يدبروا فعلا، فربنا عز وجل نجاه فوقاه الله سيئات ما مكره. ودي يا جماعة بتديك قوة الدعوة وقوة الإيمان. ايه الجيوش اللي معاهم، وايه الدبابات، وايه الأسلحة الثقيلة، وايه الأقمار الصناعية، وايه التقدم التكنولوجي، وايه القوة الأولى في العالم، وايه مش عارف ايه. ربنا هو اللي حينجيك. ها فوقاه الله سيئات ما مكره وحاق بآل حاق، يعني أحاط. وكلمة حاق لا تقال إلا في العذاب، يعني ما نقولش ايه، ما نقولش مثلا حاقت بهم رحمة الله، لا، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وحاق بآل فرعون ايه سوء، يعني أسوأ العذاب. ايه بقى ده؟ خصوصية للفراعنة ولمن لف لفهم. جماعة الفراعنة تعالوا يستقبلوا بقى الآية دي هدية لهم. النار ايه يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني الصبح والعصر يعرضون على الايه النار غدوا وايه وعشية، ده في الدنيا. طب ويوم تقوم الساعة، لا دول محجوز لهم على طول، ما فيش لا أسئلة ولا حساب ولا، على طول يخشوا النار. ها ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. تمام. ولذلك دي يا جماعة من الآيات التي يستدل بها على ايه، على عذاب القبر. وإن كانت الآية مكية، وإن كان طبعا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينكر فيه عذاب القبر، لما كانت المرأة اليهودية اللي بتخدم السيدة عائشة رضي الله عنها، فكانت كل ما تحسن إليها عائشة تقول لها إيه، وقاك الله عذاب القبر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن اليهود كذابون، ليس لله عذاب إلا يوم قبل يوم القيامة. بعد كده ربنا أوحى إليه إن في عذاب القبر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من عذاب القبر. ففي علماء بيقولهم إزاي الآية دي مكية، والموضوع ده النبي صلى الله عليه وسلم لغيت لما راح المدينة وقعد فترة كمان ما كانش يعرف إن في عذاب القبر، فخد بالك. فطبعا ابن كثير جاوب عدة أجوبة على هذا الإشكال. الإشكال واضح ولا إيه؟ يعني جاوب عدة أجوبة على هذا الإشكال، يعني من أقواها إن ربما كانت هذه الآية في علم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بإيه؟ بفرعون وقومه، وبعد كده لما أعلمه الله عز وجل بعذاب القبر صارت إيه؟ عامة. تمام. أو إن العرض عرض أرواح فرعون وقومه على النار وليس عرض أجسادهم، إنما لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر، عذاب القبر فيه عذاب للأرواح والإيه؟ والأبدان معا. تمام. على كل الآيات هي سمعناها ومررنا عليها مرورا سريعا. أين نحن يا أهل القرآن من الدعوة إلى الله والعمل لدين الله عز وجل؟ إحنا فين؟ إذا كان الرجل أو مؤمن يكتم إيمانه وقال هذا الذي سمعته، طيب إحنا فين؟ كل واحد فينا كده يسأل نفسه دوري إيه في العمل لدين الله عز وجل؟ إيه الأثر بتاعي؟ إيه الأثر بتاعي؟ الرجل ده كان له تأثير كبير جدا في قصر فرعون. يا جماعة ربنا جعله سبب أول مرة في نجاة موسى من القتل، لما قال له اهرب إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وجعله سبب في المرة الثانية إن برضك موسى ما يقتلش، وده كان يكتم إيمانه. إحنا الحمد لله بنظهر إيماننا، وإحنا الحمد لله بين ظهراني مسلمين مؤمنين، وإحنا الحمد لله أمامنا الناس مستنيانا نتكلم، الناس عطشانين. إحنا فين يا جماعة؟ لو قام كل واحد منا بما عليه لتغير وجه الأرض. إذا كان رجل أهو يكتم إيمانه وعمل إيه، وربنا بيحكي لنا حكايته لغاية النهاردة بنستفيد منه، بنستفيد منه. بس المفسرون قارنوا بينه وبين مين؟ وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. البخاري، الإمام البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه بسنده في تفسير الآية الأولى، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا يقول ربي الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة وجاءه عقبة بن أبي معيط ولف ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا، ها، فجاء أبو بكر ودفعه من منكبيه وقال له أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فبيقول أيهما أفضل، هل هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه ولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ طبعا الراجح إن أبا بكر أفضل، لأنه هو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل صاحب نبي هو أبو بكر رضي الله عنه. وبعدين ذلك الرجل كان يكتم إيمانه، أبو بكر كان يظهر إيمانه، ذلك الرجل تكلم بالكلمة بالكلمة فقط، لكن أبو بكر بلسانه وبيده، ها، فكان أبو بكر أفضل من ذلك الرجل، وهذا لا ينقص من قدر مؤمن آل فرعون رضي الله عنه الذي لا زال القرآن يحكي قصته لنا إلى الآن، ولا زلنا نتعلم من هذه القصة وكأنها حية بين ظهورنا الآن. إحنا يا جماعة زي ما بدأنا في أول المحاضرة مش بنسمع القصص وخلاص، لا، إحنا عاوزين نطبق على أنفسنا بقى. أين نحن من هذا القصص؟ أين نحن من هذا الداعية إلى الله عز وجل؟ توكل على الله واعمل لدين الله عز وجل بكل ما تستطيع من قوة، بكل ما تستطيع في إطار الضوابط الشرعية وفي إطار العمل الجماعي وفي إطار الرجوع إلى أهل العلم وفي إطار المحافظة على هذا الكيان، مش تاخد بقى القصص للبعض بياخدها. أنا فكر زمان من حوالي 30 سنة كنت سمعت خطبة للدكتور عمر عبد الرحمن رحمه الله تعالى في المعنى ده، طبعا مسخر القصة كلها للإيه؟ لاستعمال السلاح ضد الإيه؟ الحكومات والكلام ده كله. طبعا احنا مش هنعمل كده يا جماعة، احنا عندنا فهم السلف وكلام المفسرين، وعندنا أهل العلم اللي بنرجع إلى كلامهم، مش مش مش بناخد الحاجات كده ونفسرها احنا بدماغنا، ما ينفعش. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، أن يفقهنا في ديننا، اللهم آمين. القصة فيها دروس كثيرة جدا، وبرضو حضراتكم يريد تراجعوها، نحسبكم يعني من طلبة العلم، فتراجعوها أكثر وأكثر من مظانها. ربنا يبارك فيكم ويتقبل منا منكم. لو في استفسار بس في القصة تفضل. حضرتك اللي كنت بتسأل أثناء المحاضرة صح؟ ولا واحد تاني؟ طب يحتفظ بحقه، نحتفظ له بحقه إن شاء الله. تفضل. ماشي ماشي، ما هو يعني المقصود إن هلكة مش مذمة، يعني ده اللي احنا عاوزين نقوله، إن هي ليست مذمة، إن امرؤ هلكة ليس له أخت، ليس له إيه؟ اللي هي آية الكلالة، آية الصيف اللي في آخر النساء. المقصود إن كلمة هلك يعني مات، ما ترتبش عليها ذم ولا مدح، لأن البعض بيفكر إن هلك يعني ذم. لا، ولقد جاءكم يوسف من قوله حتى إذا هلك، ده رجل مؤمن بيقول لهم كده، بيقول لهم حتى إذا هلك يعني مات، فمش معناها إنه هلك يبقى خلاص كافر يعني. وإن من قرية إلا إيه؟ نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. مهلكوها، نحن موتوها، هتفنا. نعم، الأخ إن امرؤ هلك ليس له ولد، صح، وله أخت فلا نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. تفضل شيء يعني شيئا فشيئا. الأمر الثاني سيدنا أبو بكر أظهر إيمانه من بداية الدعوة، يعني إيه؟ كانت الدعوة سرا على الكل 3 سنين وبعد كده أظهر إيمانه. هو حضرتك عايز تقول ان في شبه كبير بين مؤمن آل فرعون وسيدنا أبو بكر، جزاك الله خير. نعم، ده كده الثالث يا شيخ. الملك بتاع سيدنا يوسف هو كان اصلا اسمه ملك قبل بعثة سيدنا يوسف. احنا ما قطعناش بالكلام على فكرة، يعني نقول بعض المفسرين بيقول لعل سبب تلقيبه بالملك انه اسلم، لان ده الوحيد اللي لقب بالملك، غير من مسكوا مصر قبل ذلك كان يلقب بالفرعون. نعم، يقولوا بقى زي ما يقولوا مولانا. انتوا كده خلصتوا اسئله صح؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.